حكم العدل في النفقة وزيارات بين الأم وزوجة الأب التي قامت بتربيته. أمك بلا شك أولى من زوجة أبيك، ولكن ما تفعله مع زوجة الأب من باب الإحسان تشكر عليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. معلش يا شيخ، يعني معلش توسع حضرتك معايا شوية، لأني هذا السؤال الذي أسأله لفضيلتكم يعني يقوم عليه خرافيك يعني. عفوا إن كان طويلا، عفوا إن كان طويلا خذ رقم الهاتف لأن المقام يعني. مش طويل بإذن الله تعالى. مش طويل بإذن الله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أخت تقول أن زوجها يعني كان مثلا يدخل المنزل، يعني ممكن مثلا يدخل المنزل يجدها مثلا مكشرة، البيت متنكد، البيت فيه يعني المهم، فكان على يعني يتصل بوحدة يعني على اتصال معها، وهذا ويعني والمنا إلى ذلك يعني. فالمهم انها عرفت هذا الامر واخذت منه موقف واعترف لها بذلك الا يفعله، فكرره مره اخرى شيخ مصطفى، وبعد ذلك وعدها ان لا يتكرر هذا الامر مره اخرى. فاريد من فضلاتكم يعني النصيحه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اذا كانت زلت قدم الزوج زله بحديثه مع امراه اجنبيه بكلام لا يليق وذكر فتذكر وعهد ان لا يعود لمثل هذا ووجدت منه ما يدل على صدقه تستمر معه وتستر عليه. أما إن كان هذا شأنا مستمرا له وأنه يقارف المحارم والمآثم فلا أن تتصرف تصرفا أقوى من ذلك، ولو أدى إلى الفراق إن كان يصل إلى الموبقات. والله أعلم. السلام عليكم. الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ تفضل. بعد الفتاوى فضيلة الشيخ بتبيح تربية الكلاب بالمجمل كلب الحراسة وغير كلب الحراسة، ويخرج عن الشيخ الطبيعيات ويستدل بكلام الإمام أحمد بن حنبل أنه صرح بتربية الكلاب أيا كانت، فما قول فضيلتكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكلاب الحراسة وكلاب الزرع والماشية تجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو حرث أو ماشي أو صيد أو ماشية ينقص من أجره كل يوم قيراط. هذا الحديث يفيد ذم اقتناء الكلاب إلا الكلاب التي استثنيت. ثم إن النبي قال أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فنقصان أجر من يقتني الكلاب يجهل في تربيتها. بارك الله فيك. إلا الكلاب المستثنى. والله أعلم. يقول السائل: نفي سجدة ووقف وقبل قراءة الفاتحة تذكر، هل ينزل للسجدة أم تعد الركعة باطلة؟ ينزل للسجدة، ونسي أن يسجد السجدة الثانية وقام بعد السجدة الأولى ثم تذكر وهو قائم ينزل لأن وقتها قريب، ويسجد السجدة الثانية ويقوم بعد ذلك لقراءة الفاتحة، ويسجد للسهو بعد الصلاة قبل التسليم. والله أعلم. يقول أخ السائل أو أخت السائلة: ما حكم وضع مستحضرات التجميل البسيطة عندما يأتي للفتاة خاطب في الرؤية الشرعية؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كانت تغير ملامحها لا يجوز استعمالها لأنه يتضمن غشا، المباح شيء من الكحل أو شيء من الخضاب الحناء في اليد. أما المكياجات التي تجعل المرأة السمراء بيضاء فهذا نوع من الغش أثناء الخطوبة. والله أعلم. والنبي يقول: من غشنا فليس منا. والله أعلم. يقول: ما حكم من يتهاون في أداء صلاة الفجر؟ أقول وبالله التوفيق: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. وقال غير واحد من الصحابة والتابعين لقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما تخلف عنها يعني عن الجماعة بصفة عامة إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة والله أعلم. يقول إنه مقبل على مشروع لبيع العطور ولكن علمت أن الكحول المخلوط بالعطر توجد به نسبة شبهة. إذا كان الكحول أو العطر الكحولي يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، وإذا كان لا يسكر فدخل في إعداد السموم، والسموم إنما يحرم منها القدر الدار والله أعلم. تتقي العطور الكحولية التي تسكر، بارك الله فيك. هل يجوز للأخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا، الله يبارك فيك، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، تفضل. الله يبارك فيك يا مولانا. بعد إذنك كنت عايز أسألك على حاجة كده يا مولانا، كنت نادر من سنتين ونص ان انا لما ربنا يكرمني باذن الله واخلف معاول مولود ليا اقوم اول ليله في رمضان من بعد صلاه العشاء للفجر، ولسه ما كنتش الليله ديت او ما عنا ان انا اقضيها في المسجد يا مولانا بعد اذنك. يعني تصلي طول الليل اول ليله في المسجد؟ طيب. المسجد اول ليله في رمضان يا مولانا. اوفي بنذرك. طيب في حاجه بسيطه، انا يعني بشتغل في خياط، وكان يعني موسم الشغل بتاعي هو رمضان، فما تملتش ان انا اصوم، فلو كده يعني لازم اصوم باذن الله، لازم اقوم الليله ديت باذن الله. يعني هي في ذمتك، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني ان شاء الله ديت في رمضان الجاي باذن الله لو رحمه الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يا مولانا دعنا بالله عليك، والله يا مولانا انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. اول لما ببص في وش حضرتك بتذكر الله سبحانه وتعالى. استغفر الله واتوب اليه. نسال الله ان يتوب علينا وعليك يا رب واغفر لنا ولك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يقول اخو السائل ما حكم البيع بالتقسيط مع أن هناك زيادة في السعر؟ قلوا إذا كان البائع يمتلك هذه السلعة يمتلكها جاز له أن يبيعها إما نقدا وإما تقسيطا بالسعر الذي يريد والله أعلم. حل الله البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار وبالله التوفيق. يقول الأخ السائل هل يحرم حلق اللحية؟ نعم يحرم حلق اللحية لغير سبب، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا عايز أسأل عن زوج تزوج وبعدين بعد الزواج يعني زوجته لا عندها مرض، يعني هندا تسرع يعني، وفي مشاكل تانية حضرتك يعني عندها مرض القلب برضو كده، فهي يعني إذا أرادت الفراق بينه وبينها إيه حقوقها؟ هذه قضية تنظر، إذا كانوا غشوا ودلسوا عليه يقسم بقدر الغش والتدليس الذي دلسوه عليه وتعطى باقي الصداق، فهي قضية يسمع فيها للأطراف كلهم ويقدر المرض أيضا قدر المرض الذي أخفي عليه، وأن أخفي تماما أم عرضه فهي قضية تنظر، بارك الله فيك. وما كانش يعرف حضرتك خالص إلا بعد الزواج لأعرف كل حاجة. أعرف ذلك، لكن لابد من سماع الطرفين وتقدير نوع وتقدير المرض حجم الداء الذي أخفته، ولو كان فعلا هم اخفوا عنه. هذه قضية يا اختي، لا عفوا لا تأخذي مني فتوى، لا تأخذي مني حكما دون سماع الطرف الاخر. قلت لك قضية تسمع الاطراف كلها فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو انا بصلي دايما ودايما بيجي لي وساوس، انا صليت اربع ركعات ولا ثلاث ركعات، فعلى طول بزود ركعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تستمري على زيادة الركعة بصورة دائمة، فكذا نال الشيطان ما اربه منك. جعلت الظهر خمس ركعات وجعلت المغرب اربع ركعات، لا تفعلي. ابني على يعني الاخر. يعني طب اصلي ركعتين سهو بعد الصلاة. وتعوذي بالله من الشيطان وادخلي عن يسارك ثلاثة. طب يا شيخ مصطفى، لو انا مثلا بتعلم العلم وكده بس مش لاقي حد اعلمه العلم، مثلا استمر ولا يبقى حك عليا؟ لا تعلمي، تعلمي الى ان ياتيك ان شاء الله، ستاتيك اخوات حبيات تعلميهن ان شاء الله. اسالك الدعاء يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول اخ السائل، ما حكم طلاق القاضي إذا القاضي حكم بالخلع؟ الطلاق واقع، الطلاق واقع. يقول ما العمل إذا كان الزوج لا يستطيع استرداد المهر، هل يقع الطلاق أيضا؟ الطلاق واقع، والقضية المالية شق آخر مستقل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة يا شيخ، زي حضرتك. الحمد لله. لو تعرف تقول بس رقم حضرتك، لان في مشكله بس خاصه بوالدتي، بس عشان هي طويله. لا حرج لا حرج، خذي مني خذي مني يا اخي. يقول الاخ السائل، هل تجوز قراءه ايه الكرسي الف مره في اليوم والليله للعلاج من المس؟ بهذه الطريقه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ المعوذات ثلاث مرات، وقراءة الكرسي أيضا، لكن ألف مرة بهذه الطريقة ذاك شيء لم أجده عن رسولنا ولا عن السلف الصالح، والله أعلم. يقول، اشترى بعض الكتب الدراسية التي على غلافها بعض الصور الشخصية، فما الحكم في ذلك؟ هذا مضطر، لأن الكتب الدراسية أغلبها بهذه الطريقة، وهذا من عامة دين البلوى، والله أعلم. ويمكنك أن تضع عليها نسخة على الرأس. بارك الله فيك. يسأل السائل، أصلي وأعبد ربي لكن مفتتن بفتنة النساء خاصة التي أستقل المتر يوميا، ولا أستطيع أبعد نظري عنهن، لكن سرعان أصرف نظري وأستغفر ربي. حافظ على الاستغفار وجاهد النفس، قال الله تعالى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال، ولمن خاف مقام ربه جنتان، واعلم أن الله يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقول، زوجي يهتم بذهاب ابني إلى الجيم وعمل عضلات، والولد أصبح كل اهتمامه بشكل جسمه، هل هذه رياضة؟ هل هذا من الدين؟ لأن الموضوع سبب مشاكل بيننا للتفريط في الصلاة. الصلاة أولى من كل هذا، فإن صلى وقوى بدنه بطريقة شرعية لا بأس. بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن كونه يفرط في الصلاة ويتجه إلى الجيم، فهذا قد قال الله تعالى، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكذلك ينبغي أن تستر العورات في هذا الذي اسمه الجن، والله المستعان. الساعة السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مدرسة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مدرسة ففي المجموعة بتجيني ولاد وبنات. هل حكم إن أنا أدي الولاد حرام؟ كم عمر الأولاد؟ بس ابتدائي وإعدادي، يعني بيوصل لحد مثلا 12 سنة 13 سنة كده. وإيه الضوابط الشرعية اللي عاملها عشان أتحرى الحليل؟ والله يعني الأولاد، لأن منهم عدد ظني أن الأولاد في الإعدادي منهم من بلغ، والأولاد بلا شك ينظرون إليك، والأمر يعني الأفضل أن تنتقلي إلى مدرسة بنات. الأفضل أن تنتقلي إلى مدرسة بنات. طب لو أنا بديهم دروس وزوجي موجود، العلم اللي بيكون زوجي موجود يبقى حرام؟ أيوة، هو الكلام على النظر ليس على الخلوة. الكلام على النظر الآن ليس على الخلوة. الخلوة منتفية فلن يلحق بإثم، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. الخلوة منتفية بالمجموعة. الخلوة انتفية. طب فأنا كده يعني أنا كده فلوسي حرام ولا حلال؟ إن أنا بديهم دروس وبيبقوا مجموعة مع بعضهم بالعلم إن زوجي بيكون موجود. عملك مكروه. مكروه. ماشي. طب معلش يا شيخ، حكم الإفرازات باستمرار وكل شوية بعد حتى ما بتوضأ وأرجع أصلي تاني أثناء الصلاة بتحدث. هل ده برضك أرجع أتوضأ تاني ولا أعمل صلاة؟ أنت حامل أو ليست بحامل؟ أنا لست بحامل. إفرازات نتيجة شهوة أو لا لا لا باستمرار كده. الإفرازات، هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة التي هي حامل في يكثر خروجها من الحمل ومن سائر نسوة أيضا، ليست ناشئة عن الشهوة ولا عن التفكير فيها من المسائل المنازعة. أنا مش حامل، أنا مش حامل. أيوة أيوة فاهم. هي تكثر في الحوامل وتنزل على غير الحوامل أيضا بدون شهوة. هذه أخطر رأي العلماء القائلين بأنها لا تنقض الوضوء ما دامت ليست بشهوة. إذا كانت بشهوة تكون مزيا يلزم بالوضوء، لكن بدون شهوة لا تنقض الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك عم الحمد لله. والله يعني الشيخ اللي معايا المعذورة اللي أنا حاسس، بس أنا ليه أولاد صغيرين لسه صغيرين. على كل إذا كان المال الذي معك زائدا عن الحاجة بتقول حرام، والديك بتقول حرام عليك، لازم تحج ولازم تطلع الحج إن شاء الله. يعني معك مليون مثلا؟ معك مليون يعني؟ لا ما فيش، مثلا 50-60 جنيه. وأنت تربي أطفالا صغارا؟ معايا أطفال صغار، معايا محمد وحسين ومريم. الله يبارك لك فيهم يا رب، الله يبارك لك. حتى والديك بتقول لي لازم تحج ولازم، حرام عليك لو ما حجتش حرام عليك. على العموم إذا كان المال زائدا عن حاجتك حج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واشكر والدتك على تذكيرها لك. ولادي دول معاوزين يعمل لهم، عاوز أعمل لهم عشان يتجوزوا عشان جهاز. لا، وانت واجب، ليس بواجب عليك ان تزوج اولادك، لكن فرض عليك ان تحج. يعني حرام علي لازم احج؟ اقول الان اذا كان المال فائضا عن حاجتك حج، اذا كان اذا كنت محتاج الى المال ضرورة لا تحج الا اذا وسع الله عليك. حفظك الله عن الشيطان. طيب يقول الأخ السائل، زوج أختي في زوج لأختي يتطاول على أمه بالكلام والصوت العالي ويقول لها ألفاظا نابية وقبيحة، ولكن أمه لا تغضب في أغلب الأحوال، وعند تهديد الشخص ونصيحته أمامها تقول إنها مسامحة وإن ربنا مش هيحاسبه وإن هذا ابنها الوحيد الذي هل يأتم الولد بسباب أمه وشتمها وإن كانت تسامحه؟ نعم يأتم، لأن هنا حق للأم، وأيضا عدم امتثال أمر الله سبحانه فهو منتهك لأمر الله، لأن الله قال ولا تقل لهما أف، وسوء الخلق والعياذ بالله يربي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للصلاة السرية والجهرية، لو نسيت في الصلاة السرية وقراءة جهرا أو العكس، هل الصلاة صحيحة إذا كانت الصلاة سرية وقرأ الشخص جهرا أو كانت جهرية وقرأ الشخص سرا فالصلاة صحيحة. السؤال كان لو سمحت، نعم؟ ما حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور الحيوانات والممثلين أو وأريد منكم من فضيلتكم الدليل، لأني كلما نصحت أحد الأخوات بعد مصطلح هذه الملابس سخرت مني. الصلاة مكروهة في الثياب التي عليها التصاوير، ليس عندنا دليل بالبطلان، ولكن الكراهة موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال: اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنباجمية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني الصلاة تصح مع الكراهة. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن سؤال بخصوص مع شيخ الإسلام اللي في كفر الشيخ؟ لا، ليس عندي علم، اسأل الإخوة المسؤولين عن القناة قد يفيدوكهم. بعد إذنك حضرتك، لو حد تمام عشان أنا بقالي أسبوع أتصل بالقناة والرقم ما بيجمعش. الموقع بتاع معهد شيخ الإسلام قافل خالص وإحنا ما نعرفش هيفتح تاني ولا لا. أنا لا أعلم، أنا لا أعلم، هم يجيبوك، لا أعلم، ليس عندي علم. بارك الله فيك. حضرتك أنا بوصل السؤال عن طريق حضرتك. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول أخو السائل: في يوم الجمعة أحيانا أذهب متأخرا فأجلس خارج المسجد ولا أصلي تحية المسجد، هل هذا يصح؟ يصح. ما حكم لاعب كرة القدم كمهنة ويقول إن الله أعطاني موهبة ولازم استغلها؟ هذا جائز مع الكراهة. يقول: في المواصلات الكثير من السائقين يشغلون الأغاني، هل علي أن أنهى عن المنكر؟ عليك أن تنهى عن المنكر قدر استطاعتك وبالحكمة والموعظة الحسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم. أريد أن أكلم الشيخ يا أخي. اتفضل يا أخي. ازيك يا شيخ مصطفى، اخبارك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفي كبارك يا اخي. انا اود ان اسمع صوتك فقط يا اخي. اشكرك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بقول لك، لو انا بصلي الجمعه ودخلت المسجد والخطيب طلع، هل يجوز اصلي ركعتين اللي هم تحيه المسجد ولا الواحد يقعد في الخطبه؟ يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل رجل فجلس واسمه سليك الغطفاني، فقال له النبي: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة كم ركعت؟ ان شئت صليت ركعتين وان شئت صليت اربعا. وقد ورد عن ابن عمر موقوفا عليه أعني من فعله ليس من فعل الرسول أنه أحيانا أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا ركعتين وأحيانا أربع، والله أعلم. السؤال الثاني معلومة حضرتك. تفضل. أنا شغال في قطاع خاص وبنتعامل مع موظفين حكومة، تمام؟ فأحيانا الموظفين بيتصلوا بي مثلا عشان خاطر في ورق معين أو ورق محدث أو حاجة فبيتصلوا بي. فلما بقابلهم بديهم إكراميات هي بره الشغل خالص، ما معاش علاقة ولا مشكلة. هل الإكراميات هذه بمثابة الرشوة كي يشترون من عندك سلعا؟ لا. أو كي ينجزون لك عملا ليس من حقك؟ هم بيبلغوني مثلا إن ورقي خلص أو حاجة زي كده. هل تأخذ حق غيرك؟ لا. إذا كنت لا تأخذ حق غيرك وتعطيهم من حقك أنت الذي هو حق لك وليس برشوة فالأمر يسير حينئذ. أما إذا كنت تعطيهم مالا كي يشتروا سلعهم للحكومة منك هذه رشوة. أما إذا كانوا أيضا سيقدمونك في إعطائك حقك قبل غيرك الذي يستحق قبلك فأيضا تكون قد ظلمت غيرك. إذا لم تكن هناك سلبيات حاصلة فالأمر يسير إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل يقول أخ السائل ما حكم الخطب الجاهزة للإمام الآتية من الأوقاف بحجة المناسبات الدينية والوطنية؟ هذا صنيع لم يعد في الصدر الأول من سلف هذه الأمة، لم يعد في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتلك القرون هي القرون المفضلة، لم يحدث أن أوراقا كانت تأتيهم يقرؤونها على الناس، إنما الخطيب ينظر إلى أحوال الناس وما يشتكون منه وما يحتاجون إليه ويبلغهم إياه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عايز أسألك سؤال كده، ما راجل يعني يعتبر عن سنة. تفضل. وفي الدراسة يعني ما تعلمتش. نعم. ما تعلمتش يعني في المدرسة. مدرسة أمي يعني. ها. وبعدين كنت اصلي يعني في الجامعة جنبنا هنا ممكن اصلي امام. طيب. فيش راجل من ال يعتبر بتوع مطهر قال لي لا تصلي الصبح غلط وما تصليش المغرب. طيب الرسول كان اميا وكان يؤم الخلق كلهم. الرسول كان امي وامته امة امية واغلب اصحابه كانوا اميين. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. صلاتك صحيحة. ما دمت تتقن القراءة وتتقن أعمال الصلاة جاز لك أن تصلي بالناس. الحمد لله، بس هو بيقول لي يعني في غلطات في الترجمة. أنا لا أدري، أنا ما أعرفش قراءتك، إذا كانت قراءتك صحيحة وتعرف أركان الصلاة وشرائطها ووجوبها وعفوا وواجباتها صلي بالناس، والرسول كان أميا والأمة كانت أمية. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وصراحة الشيخ احنا بلد أرياف وفي عندنا احدى الناس بالتاجر بالبيع. مثلا لو حد عايز ثلاجة او حد عايز غسالة فبيجيبها فبيحدد على النسبة، يعني بيقول ايه 30%. يعني هو عفوا هو يمتلك الثلاجة او سيشتريها له؟ نعم. هو يمتلك الثلاجة عنده ام سيشتريها له؟ لا هو بيجيب بس بيجيب بالطلب. هذه حيلة من حيل الربا، يعني واحد معه رأس مال يأتيه شخص معسر يقول أنا أريد مروحة، يقول تعال معايا انتقي المروحة التي تريد وأنا أدفع لك ثمنها وقصتها بالثمن. هذه حيلة من حيل الربا، ابتعدي عنها. ممكن سؤال ثاني يا فندم؟ تفضلي. زوجي يعمل سوبر ماركت. نعم. السوبر ماركت ده بيبيع سجاير سكاني. ايوه ايوه. نسبة السجاير مرتبه كله يعني يبقى المرتب كده فيه شبهة يعني يعني يمكن وانا بقول له ان كده غلط وقول لي ان شاء الله ربنا يهديه ربنا يسهل له بعمل اخر بعيد عن السجائر. لكن النسبة نسبة السجائر الى سائر المبيعات نسبة قليلة ونسأل الله ان يتوب عليه ينصح المشترين ويتصدق بجزء من المال لعل الله ان يتجاوز عنه. بس هو ليه نسبة في الارباح هي مطلق يتصدق بجزء من المال يعني نسبة السجائر بالنسبة الى سائر المبيعات لن تشكل 5% او 3%. السلام عليكم. يقول أخو السائل نضع أموال في البوسطة بصفة شهرية لابنتي كيف أحتسب زكاتها؟ نضع أموالا في البوسطة بصفة شهرية لابنتي عند رأس السنة انظر الأموال التي بلغت النصاب وحال عليه الحول وزكي عليها. والأحوط لك أن تحسب ما لك بدون الفوائد الربوية تزكي عليه بارك الله فيك. يقول أخو السائل لو أن أحدا عثر على مقبرة وباعها لجهة ما مقفولة ولم يفتحها ويعلم أن هذه المقابر بها أنواع كثيرة من دفائن القوم السابقين من ذهب وخلافه كيف يخرج المال الحلال بعد بيعه؟ عموما أنا لا أعرف قانون الدولة في هذه الآثار لكن عموما الناحية الشرعية مؤداها في الركاز الخمس خمسها زكاة أما قوانين الدولة فاسأل عنها غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حالك شيخ؟ الحمد لله. حتى عايز رقمي في الشخص. نعم؟ عايز رقمي في الشخص. خذوا من الأخوة ما عندي مشكلة. جزاك الله خير. طيب. يسأل عن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعا أنا كنت خير يا شيخ. وياك والمسلمين، تفضل. في أخ لي طلب مني أشتري حاجة من جوار بيتي يعني. سلعة معينة، السلعة دي مثلا ب 100 جنيه. أنا بنزل أشتريها من وسط البلد بتكافئ مواصلات ومثلا بشتريها ب 80، هل ال 20 ديت ليها حق فيهم؟ على كل حال أخبره بالذي صنعت قل له أنا اشتريت السلعة بثمانين والعشرين مقابل أتعابي. نعم نعم بس كده كن واضحا. نعم نعم بارك الله فيك. طيب طيب يسأل سائل عن عمليات الحقن المجهري وخصوصا تحديد جنس المولود. أقول بالله التوفيق إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن الذي يرزق بالبنين أو بالبنات هو الله يجعل من يشاء عقيما كما قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما واعتقدت أن هذه العمليات إنما هي أسباب وإلا فالأمر كله لله فإذا سلم لك اعتقادك لا بأس بالتداوي حينئذ من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا أو عموما عفوا في هذا المقام نصوص تبيح التداوي تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء وما بالأخذ بالأسباب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عاوز أكلم السيد. تفضل يا أخت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ليا أخت بتقوم الليل وبتصلي بتقوم الليل وبتصلي الفجر وبتقرأ القرآن وبتصلي الوقت بوقت كل حاجة وبتصوم وكل حاجة بس بتشوف بقى إيه حاجات كده يعني ما يكون مدناك أو أي حاجة. على كل حال على كل حال ترقي نفسها بقوله الله أحد والمعوذتين تدخل في يديها وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها ثلاث مرات وإن كانت أمورها قد يظن أنها بها أمراض عضوية فلا بأس أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة ثقة والله أعلم. ما فيش مرض ولا أي حاجة، هي بتشوفها هي تصلي وهي نايمة بتشوف الحاجات دي. أحلام؟ لا يعني وهي نايمة بتحس بحد بيعمل الحاجات دي يعني. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترقي نفسها رقية جيدة وتشغل القرآن في البيت سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بنقرأ على طول بنطلع على طول. استمري يبقى أختي فيها إما مرض وإما كذب. كذب؟ إما كذب، لأن إحنا عندنا حديث رسول الله أوثق من كلام أختي. فهي إما مريضة تحتاج إلى تطبيب وإما لا تدعي. أقول لك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وتعوذ نفسها. إن كانت مريضة تعالج. أنا أقول لك إيه؟ يكفيني بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك وعزك الله عنك. وإياك، تفضل. حضرتك كما نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول عن سيدنا عيسى بر رفعه الله إليه. طيب. وعندنا قوله تعالى إني متوفيك. طيب، التعارض. كيف نجمع بين الآيتين؟ ليس هناك تعارض، إني متوفيك ورافعك إلي، أو متوفيك عند كثير من أهل العلم هنا بمعنى منيمك. وقد قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كان النبي استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، فيطلق على النوم وفاة. السلام عليكم. يسأل السائل قائلا، شخص كان يصلي العشاء إماما وأتى بالتشهد في الركعة الثالثة فذكره المصلون، فقام فأتى بالركعة الرابعة ثم أتى بالخامسة ناسيا فذكره الناس فجلس، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو وصلاته تصح. يسأل عن صحة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يصح هذا الخبر، هل معناه صحيح؟ أيضا معناه عليه لابد فيه من التفصيل، فقد تكون هناك أمور لا تعنيني شخصيا لكن تعني عموم المسلمين، والتدخل لإصلاح أحوال المسلمين له أدلته، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يسأل عن صحة حديث من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشي ولم يركب فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث وإن كان سنده يحتمل التحسين إلا أن متنه فيه غرابة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام. ده شيخ مصطفى. الحمد لله. صحة وعافية يا رب، يخليكني ربك يا رب. وياك. أنا عندي سؤال بس. أنا أرملة وعندي 46 سنة. ماشي ومعايا 2 أطفال أيتام. يجوز لي أحج ولا أصرف عليهم هما؟ معك أموال كثيرة؟ أه. ها؟ أه بتاع 80,000 مثلا. ما يعني حجي وأنفق عليهم أيضا يعني أصرف عليهم هم ولا أحج بيهم؟ لا حجي وأنفق عفوا. هذه الفلوس زايدة عن حاجتك وحاجة الأيتام أم أنها وبصف منها برضه ساعات أحتاج منها بصف منها عليهم برضه. إذا كانت زايدة عن حاجة الأيتام فالحجي يكلف 40,000 حجي ب 40,000 والدخل لهم 40. طيب بسبب معايا محرم؟ أنا عندي 47 سنة. الحج الفريضة أو النافلة؟ طب 46 سنة يعني عندي. إيه أسأل حج الفريضة أو النافلة؟ الفريضة حج نفسها حج أو الفريضة. يجوز أن تذهبي مع الرفقة الأمينة على رأي الجمهور من العلماء الشافعي وأحمد عفوا الشافعي ومالك وأبي حنيفة. طب ربنا لكل خير يا رب ويجزيك الصحة والعافية. السلام عليكم. مع السلامة عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. ممكن تضيف شيء على رقمك؟ هذا تفضلي يا اختي، خذي رقم في غرفة التحكم